أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. أقسم قسما بالفجر إذا غشي العالم بضيائه وكسى الكون بسنائه وأشرق على الدنيا ببهائه. وليال عشر. وأقسم قسما بالليالي العشر من ذي الحجة لشرف زمانها وكثرة أعمال الخير فيها وكون أيام الحج والنسك في أوقاتها. والشفع والوتر. وأقسم قسما بالزوج والفرد من كل نوع وصنف، فما تناسل كان له زوجان، وما كان جامدا ففرد واحد. والليل إذا يسر. وأقسم قسما بالليل حين يمضي بظلمته ويذهب بسواده ليحل النهار محله، وفي هذا الذهاب آية بلاج الصبح. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل فيما أقسمت به من هذه المخلوقات قسم كاف شاف لمن له عقل يرشده إلى صدق ما أقسمت عليه وصحة ذلك؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تعلم ماذا فعل ربك بعاد قوم هود يوم عذبهم بالريح وأفناهم بالهلاك وهم أقوى من كفار مكة؟ فهلاك هؤلاء أهون عليه. إرم ذات العماد. أهل المدينة العظيمة ذات البناء الرفيع والقصور الشاهقة والأعمدة السامقة، قيل إنها قريبة من عدن. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يوجد مثل بنائها العجيب وشكلها الغريب وقوة أهلها وكثرة خيراتها وحصانة بنائها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود أهلكناهم وكانوا يقطعون الصخور في أوديتهم ويبنون بها، فما منعتهم قوتهم منا لما دمرناهم. وفرعون ذي الأوتاد. وأهلكنا فرعون وقصوره العظيمة وجنوده العتيدة ودمرنا مبانيه التي كأنها جبال في الثبات والطول والقوة. الذين طغوا في البلاد. هؤلاء الأقوام أكثروا ظلم الأنام وأسرفوا في الآثام وسفكوا الدم الحرام، فاستحقوا هذا الانتقام. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا في البلاد الفساد من التكذيب والعناد والظلم والاستبداد والقهر والاستعباد والإضرار بالعباد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فأرسل الله عليهم نصيبا مؤلما وعذابا شديدا وبأسا قويا وبطش بهم فأبادهم ودمر ديارهم. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك يرصد أعمال الفجار ويرقب أفعال الكفار ثم يعاقبهم في الدنيا بالدمار وفي الآخرة بالنار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بحالة الغنى فأكرمه بالمال وحسن الحال فإنه يغتر وينخدع ويقول هذا لمنزلتي عند ربي ولما لي عنده من حظوة وقرب، وقد يكون هذا من الاستدراج. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.